بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم. قال البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سبق أن البخاري رحمه الله يريد أن يوصل أصلا لهذا التبويه، أن الإنسان لا يغتر بما عنده من العلم، مهما أوتيت من العلم فإنما هو قليل، فلا تغتر بما عندك من العلم، بل الواجب على العالم أن يتواضع، أن يتواضع لله عز وجل، وأن يتواضع لعباد الله سبحانه وتعالى، فلا يتغطرس أو يتبختر أو يتكبر، فما عنده من العلم إنما هو قليل. ثانيا أيضا قلنا في هذا التبويب أدب من آداب العلم، وهو أن الإنسان ليس له أن يخوض في المسائل التي لا يجوز الخوض فيها. مثلنا على ذلك بمسائل القضاء والقدر مثلا، أو المسائل المتعلقة بذات الله أو بأسمائه أو بصفاته، كما جاء رجل إلى أبي عبد الله مالك بن أنس يسأله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فتأثر مالك بهذا السؤال تأثرا بليغا، حتى علاه الرحضاء، يعني أخذ العرق يتصبب من على جبينه من وقع هذا السؤال، سؤال عظيم: كيف استوى؟ ثم قال للسائل، قال له: الاستواء غير مجهول معلوم، والكيف غير معقول، يعني لا يمكن أن نعرف كيف استوى، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، هذا من العلم الذي لا يجوز الخوض فيه، كيف استوى؟ فالمقصود أن على الإنسان أن يقف عند حده، وأن لا يخوض في مسائل الخوض فيها يفضي إلى الضلال والعياذ بالله. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قيس بن حفص، الحديث الذي قرأناه بالأمس حديث عبد الله بن مسعود، قيس بن حفص التميمي الدارمي أبو محمد البصري، قال في التقريب: ثقة له أفراد، أفراد يعني أحاديث انفرد بها، من الطبقة العاشرة، توفي سنة 27 و200. أخرج له البخاري في الصحيح كما ترون، وأخرج له أيضا أبو داود في فضائل الأنصار، ورمز له في التقريب بصاد صد. قال: حدثنا عبد الواحد، عبد الواحد بن زياد العبدي مولاهم البصري، قال في التقريب: ثقة في حديثه عن الأعمش وحده مقال، من الطبقة الثامنة، توفي 76 و100، السنة التي توفي فيها أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري. طيب، هنا عبد الواحد يحدث عن الأعمش، أليس كذلك؟ ويقول ثقة في حديثه عن الأعمش وحده مقال، في حديثه عن الأعمش مقال، يعني تكلم في حديث عن الأعمش، وهنا حديث عن الأعمش. هذا الجواب عليه من وجهين. الوجه الأول أن العلماء والأئمة أطلقوا توثيق عبد الواحد بن زياد. قال معاوية بن صالح: قلت لابن معين: من أثبت أصحاب الأعمش؟ قال: بعد شعبة وسفيان أبو معاوية، أبو معاوية الضرير محمد بن خازم الكوفي، وبعده عبد الواحد. يدلك على قوة عبد الواحد في الأعمش أنه جعله في المرتبة الثالثة. وقال عثمان الدارمي: قلت ليحيى: عبد الواحد أحب إليك أو أبو عوانة؟ قال: أبو عوانة أحب إلي وعبد الواحد ثقة. إذن هذا توثيق مطلق. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال العجلي: بصري ثقة حسن الحديث. العجلي في كتابه الثقات قال عن عبد الواحد بن زياد: بصري ثقة حسن الحديث. وقال الدارقطني: ثقة مأمون، ثقة مأمون. إذن هؤلاء العلماء أطلقوا توثيقه، ما تكلموا في روايته عن الأعمش. طيب، من أين أخذ الحافظ ابن حجر هذه الكلمة في حديثه عن الأعمش وحده مقال؟ أخذه من قول يحيى القطان. قال يحيى القطان: ما رأيت عبد الواحد بن زياد يطلب حديثا قط بالبصرة ولا بالكوفة، وكنا نجلس على بابه يوم الجمعة بعد الصلاة أذاكره حديث الأعمش فلا يعرف منه حرفا. يقول: أذاكره وأبحث معه في حديث الأعمش ما يعرف منه حرفا واحد. هذا يدل على ضعفه في الأعمش، لأنه عند المذاكرة ما يحسب ما يحفظ. لكن الحافظ ابن حجر نفسه أجاب عن هذا، أجاب عن هذا في مقدمة الفتح. قال الحافظ في المقدمة: وهذا غير قادح، لأنه كان صاحب كتاب، صاحب كتاب، ما كان يحفظ، كان يكتب، صاحب كتاب، وقد احتج به الجماعة. إذن هذا الجواب عما قاله يحيى القطان. يقول: كنت أذاكره في حديث الأعمش لا يعرف منه حرفا واحد. الجواب أنه صاحب كتاب. بقي أن أبا داود قال عنه، هنا كلمة لأبي داود، قال: ثقة عمد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش فوصلها. يقول هو ثقة، لكن هناك أحاديث الأعمش كان يرسلها وصلها هو. الجواب عن هذا أن نقول: ليس في الصحيحين منها شيء بفضل الله. هذه الأحاديث التي أشار أبو داود إلى أن عبد الواحد وهم فيها، هذه مثل الصحيح، بل أحاديثه فيهما مستقيمة معروفة. قال الحافظ بن عدي رحمه الله في ترجمة عبد الواحد بن زياد في كتابه الضعفاء الكبير، قال: وقد حدث عنه الثقات المعروفون بأحاديث مستقيمة عن الأعمش وغيره، وهو ممن يصدق في الروايات، لأن ثقة. إذن حتى لو كانت هناك أحاديث فعلا وقع فيها الوهم منه أرسلها الأعمش وهو وصلها، هذه ليست في الصحيحين بفضل الله. إذن كلمة في حديثه عن الأعمش مقال يؤخذ من جهتين، من جهة كلام القطان ومن جهة كلام أبي داود. أما كلام القطان فالجواب عنه كما ذكر الحافظ، وأما كلام أبي داود فالجواب عنه بأن الأحاديث التي في الصحيحين ليست من تلك الأحاديث التي أشار إليها أبو داود رحمه الله. طيب، هذا الكلام في عبد الواحد ابن زياد. وإنما ذكرت هذا لأن الرواية هنا عن عبد الواحد عن الأعمش، يعني عبد الواحد يروي هنا عن شيخه الذي تكلم في روايته عنه، فلا بد من هذا البيان. قال حدثنا الأعمش سليمان، الأعمش سليمان ابن مهران الكوفي الحافظ أحد أركان الرواية في العراق، توفي سنة 48 و100. عن إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي المتوفى سنة 96، وهو فقيه أهل العراق، وتخرج عليه أئمة منهم منصور بن معتمر، ومنهم الأعمش، ومنهم الحكم بن عتيبة، هؤلاء كلهم تخرجوا على إبراهيم، ومنهم حماد بن أبي سليمان الكوفي شيخ أبي حنيفة. عن علقمة، علقمة بن قيس النخعي الكوفي أيضا المتوفى سنة 62، وكان من أئمة التابعين، وكان أشبه الناس بعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن عبد الله بن مسعود، وعبد الله إذا جاء في السند الكوفي فهو بن مسعود، وإذا جاء في السند المصري فهو عبد الله بن عمرو، وإذا جاء في السند المدني فهو عبد الله بن عمر، وإذا جاء في السند المكي فهو عبد الله بن عباس. وهنا الإسناد من أي بلد؟ كوفي، إذن هو عبد الله بن مسعود. كذلك إذا رأيت علقمة عن عبد الله، فعلقمة هو ابن قيس النخعي، وعبد الله هو ابن مسعود الهذلي الصحابي رضي الله تعالى عنه المتوفى في زمن عثمان سنة 32. قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خرب المدينة أو خرب المدينة، وجهان، الحافظ ابن حجر ضبطها الفتح بكسر الخاء، والقصلاني وقدم هذا الحافظ في الفتح، والقصلاني في شرحه قدم فتح الخاء، يعني خرب أو خرب كلها صحيحة. قال ابن الأثير قال الخرب يجوز أن يكون بكسر ففتح، يعني بكسر الخاء وفتح الراء، خرب جمع خربة بكسر فسكون، وأن يكون يعني ويجوز أن يكون بفتح فكسر، خرب جمع خربة كذلك، الوجهان جائزان خرب أو خرب. والخرب الأماكن المهجورة ضد العمران، يعني أماكن مهجورة ليست مسكونة ليست عامرة معروفة، للآن يقول الناس تقول خرب وخربة. قال وهو يتوكى على عسيب معه، العسيب العصا من جريد النخل. قال فمر بنفر من اليهود، من يهود المدينة، فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، سلوه عن الروح. الروح هنا المراد بها الروح التي تكون في الإنسان، هذا الصحيح، وليس الروح بمعنى القرآن أو جبريل أو غير ذلك، لا، يسألون عن الروح التي تكون في الإنسان التي نفخها الله في بدن آدم ونفخ فيه من روحه، هذه الروح، الروح التي أرسلها الله مع جبريل فنفخ في جيب مريم فحملت بعيسى، هذه الروح، والتي يقبضها ملك الموت عند الوفاة، يقبضها ملك الموت فيرفعها إلى السماء. فإن كانت هذه الروح روح مؤمن صعدت إلى السماء كأطيب ريح مسك وجد على وجه الأرض، وإن كانت روح كافرا أو منافق والعياذ بالله صعدت إلى السماء كأنتن كريحة أنتن جيفة وجدت على وجه الأرض والعياذ بالله. أما روح المؤمن فتفتح لها أبواب السماء، وأما روح الكافر والمنافق فتغلق دونها أبواب السماء، كما قال الله عز وجل إن الذين كفروا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، يعني أرواحهم إذا صعدت ما تفتح لها أبواب السماء. أما روح المؤمنين تفتح لها باب السماء وتستقبل في السماء ويحتفى بها وتكرم جعلنا الله منهم. هذه الروح اليهود سألوا عن هذه الروح، وهذا علم لا يمكن لبشر أن يدركه، هذا من العلم الذي استأثر الله به واليهود يعرفون ذلك. وقد كان اليهود قد قالوا لكفار قريش امتحنوه في الروح، اسألوه عن الروح، إن أجاب يعني إن أجاب بشيء فيها بأن فسرها لكم أو شرحها فهذا ما هو نبي، وإذا ما أجاب فهو نبي. وقال بعضهم لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. هنا ما هذا الشيء الذي يكرهه اليهود؟ قال العلماء خشي اليهود أن يجيب بالجواب الصحيح الذي تجيب به الأنبياء، وهم يكرهون هذا لأن هذه علامة على نبوته وعلى صدقه عليه الصلاة والسلام، على صدق نبوته. فهذا السؤال عن الروح هذا من الامتحانات عندهم التي يمتحن بها النبي، فهم خشي اليهود لو أن النبي أجاب بالجواب الصحيح هذا الشيء يكرهونه هم، لأنهم يكذبونه عليه الصلاة والسلام ولا يؤمنون به ولا يعترفون بنبوته، فلو أجاب بجواب صحيح كرهوا ذلك. فقال بعضهم لنسألنه، يعني لا بد من الامتحان. فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم، هكذا كانت اليهود تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، ما الروح؟ فسكت. قال عبد الله بن مسعود فقلت إنه يوحى إلي، فقمت. قام عنه الله على الجبال، يعني كأنه أراد أن لا يشوش عليه. فلما انجلى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كانت تأتيه حالة عند الوحي يعرفها الصحابة، حالة من الشدة والكرب، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالنبي كانت تأتيه حالة شديدة عند الوحي، حتى إنه كما تقول عائشة يعني يتصفد أو يتفصد العرق من جبينه في اليوم الشديد البرد، كما سبق معنا هذا في بدء الوحي. فقال عليه الصلاة والسلام لما انجلى عنه الوحي وكان يوحى إليه ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هكذا في قراءتنا وما أوتوا من العلم إلا قليلا، والقراءة الأخرى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح من أمر الله عز وجل، لا يمكن لأحد، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب، ما يمكن لأحد من خلق الله أن يطلع على سر الروح، هذا من أمر الله سبحانه وتعالى. واليهود لما أجاب النبي هذا الجواب بقيت على كفرها وعمادها، والله المستعان. إذن هذا الذي يريده المؤلف، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هناك مسائل يقف عندها العالم والباحث ليس له أن يخوض فيها، كالروح مثلا. ثم قال البخاري رحمه الله باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه. هذه قاعدة في العلم وقاعدة في الدعوة، مبنية هذه على الحكمة والسياسة الشرعية، أن الإنسان أحيانا يترك بعض الأمور التي له فيها اختيار، يعني ليست من الأمور الحتمية الواجبة المفروضة، لا، من الأمور التي فيها سعة، يمكن أن تؤجل، يمكن أن نختار غيرها، لنا فيها مندوحة، لنا فيها اختيار. ولذلك البخاري قال بعض الاختيار، يعني الأشياء التي فيها اختيار فيها سعة، ليست الأشياء المفروضة الواجبة الحتمية، لا، هذه ما فيها اختيار، المفروض لابد أن يفعل، الواجب يفعل، أما الأشياء التي فيها اختيار يمكن أن تؤجل، أن تترك إلى وقت آخر، تترك إلى وقت مناسب أفضل من هذا الوقت مثلا، يتركها الإنسان فما في بأس أن يتركها الإنسان لمصلحة أعظم وأرجح. يترك الإنسان هذه الأمور، يترك الإنسان هذا العلم مثلا لمصلحة أعظم أو لدرء مفسرة أعظم، يخشى الإنسان لو فعل هذا الشيء أن يجر هذا الشيء إلى مفسدة أعظم أو أن يفوت مصلحة أعظم، فحينئذ من الحكمة ومن العقل أن تترك هذا الشيء الآن. هذا في الدعوة ينفعك جدا، شخص مبتلى بشرب الدخان ولكنه واقع في الشرك يدعو الموت، فمن المصلحة والحكمة أنك يعني لا تكلمه الآن عن الدخان، ماذا تكلمه؟ تكلمه عن الشرك، تدعوه إلى التوحيد، تدعوه إلى أن يوحد الله. أما الدخان هذا أمره سهل وهين أمام الشرك، هذا الحكمة. تركت الدخان لأنه يمكن أن تكلمه فيما بعد أن ينصح، بل حتى لو بقي يشرب الدخان فالخطر ليس شديدا وعظيما كالشرك، لكن الأعظم الشرك، هذا أعظم. رجل يترك الصلاة مثلا، يترك الصلاة ويأكل الربا، أيهما أعظم؟ ترك الصلاة. إذن يكلم في ترك الصلاة، قال له أقم الصلاة، فإذا أقام الصلاة يكلم فيما بعد عن الذنوب الأخرى، وهكذا. هذه الحكمة في الدعوة، كذلك في العلم. الإنسان إذا أراد أن يعلم الناس يعلمهم الأمور المفروضة الواجبة، بعض السنن بعض الأشياء ممكن يتركها إلى وقت آخر، إلى وقت آخر، وهكذا. والله المستعان. ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه، يعني لو أن هذا الإنسان فعل هذا الشيء الناس تسيء الفهم فيقعون في أشد بسبب فعله هذا. وسيأتيك في الحديث كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك هدم الكعبة وكان له اختيار في هدمها مخافة أن يقع الناس في أشد منه كما سيأتي. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال: قال لي ابن الزبير: كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة؟ قلت: قالت لي: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم. قال ابن حديث عهده لولا قومك حديث عهدهم قال ابن الزبير بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين يدخل الناس وباب يخرجون. ففعله ابن الزبير. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد الله ابن موسى، عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي، وقد تقدم توفي سنة 1320 وحديثه في الكتب الستة، وهو صاحب بدعة. قال الذهبي رحمه الله: أحد الأعلام على تشيعه وبدعته. وقد تقدم الكلام في رواية الأئمة عن أهل البدع. عن إسرائيل، إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي الكوفي المتوفى سنة 62 و100، وروى له أصحاب الكتب الستة أيضا. عن أبي إسحاق أو إسحاق السبيعي أحد الأئمة المكثرين، يشبه في كثرة الحديث الإمام الزهري. أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله، توفي سنة 27 و100، وهو جد إسرائيل. وأبو إسحاق كان قد عمي في آخر حياته، فكان إسرائيل حفيده، إسرائيل كان هو قائده، وبقي 10 سنوات يقود جده، وأخذ عنه علما كثيرا. عن الأسود، الأسود بن يزيد النخعي، مخضرم ثقة مكثر فقيه، من كبار التابعين، بل هو من المخضرمين ممن أدرك الجاهلية والإسلام، من الطبقة الثانية. توفي 74. قال الذهبي رحمه الله: له 80 حجة وعمرة، وكان يصوم حتى يخضر ويختم في ليلتين. اجتهاد عظيم في العبادة. قال لي ابن الزبير، عبد الله بن الزبير الصحابي رضي الله عنه المتوفى 73، قال: كانت عائشة، يخاطب الأسود بن يزيد النخعي، يقول له: كانت عائشة تسر إليك كثيرا، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تثق بالأسود بن يزيد، وكانت تحبه وتقدمه بفضله وعلمه. قال: فما حدثتك في الكعبة؟ قلت. قالت لي: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم. هذا في بعد الفتح، بعد الفتح قال النبي لعائشة في مكة: يا عائشة، لولا قومك، يعني قريش، حديث عهدهم. قال ابن الزبير: بكفر. وكأن الأسود نسي الحديث فذكره ابن الزبير: لولا حديث عهدهم بكفر. وعند المصنف في الحج قال: لولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية، بالجاهلية، لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون. ففعله ابن الزبير، لأن قريش لما بنت الكعبة لم تبني الكعبة على قواعد إبراهيم، الذي على قواعد إبراهيم الركن الذي عند ركن الحجر الأسود والركن اليماني. ثم لما قصرت معهم النفقة وبنوا الكعبة تركوا فيها شيئا، فوضعوا شجرا، الحجر المعروف اليوم الذي تسميه العامة بحجر إسماعيل، هذا الحجر هو من الكعبة، ووضعوا للكعبة بابا واحدا. من أجل ماذا؟ ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، تحكم في الكعبة. وضعوا لها بابا واحدا. أولا، ما بنوها على القواعد الصحيحة، قصروا في بنائها، هذا أولا. ثانيا، وضعوا لها بابا واحدا ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام هم أن ينقض الكعبة وأن يبنيها بناء جديدا على قواعد إبراهيم، وأن يجعل لها بابين ليدخل المسلمون من باب ويخرج المسلمون من باب، ولكن النبي ترك هذا. هذا مصلحة أم مصلحة أم لا؟ هذا مصلحة لا شك، هذا مصلحة، وهذا شيء طيب وشيء مفيد، ولكن النبي ترك ذلك. لماذا؟ خوفا من المفسدة الأعظم. لو أن النبي هدم الكعبة ربما ترتد قريش ويعودون للكفر، وأساء الظن في النبي عليه الصلاة والسلام، ربما أساء الظن فيه وارتدوا وكفروا. فالنبي من أجل تأليف قلوبهم والمحافظة على إسلامهم ترك الكعبة. هذا الاختيار، هذا الفقه، ترك الكعبة، أمر فيه ساعة، فيه اختيار، وليس حتما وليس خطرا كالكفر والإيمان. الكفر والإيمان أعظم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث معنى ما ترجم له، قال: لأن قريشا كانت تعظم أمر الكعبة جدا، لأن قريشا العرب كلها كانت تعظم أمر الكعبة جدا، فخشي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يظنوا لأجل قرب عهدهم بالإسلام أنه غير بناءها لينفرد بالفخر عليهم في ذلك، لينفرد بالفخر عليهم في ذلك. بل هناك أمر آخر، هذه الكعبة بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والعرب كلها تعظم إبراهيم وإسماعيل، وعندهم إرث من إرث إبراهيم وإسماعيل. فلو أن النبي هدم الكعبة ربما وقع في نفوسهم أن النبي خالف إبراهيم ونقض ملة إبراهيم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخبرهم أنه على ملة إبراهيم، وهم يعظمون إبراهيم. فإذا هدم الكعبة قالوا خالف، خالف الملة جاء إبراهيم وخالف أبانا إسماعيل، إذن يقع الشر. الله المستعان. قال الحافظ ابن حجر ويستفاد منه، يستفاد من الحديث ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة، أن تترك المصلحة خوفا من الوقوع في المفسدة، ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه. المنكر إذا كان يفضل منكر أعظم يترك، وأن الإمام يسوس رعيته بما فيه إصلاحهم ولو كان مفضولا ما لم يكن محرما. وهذا الحديث قاعدة، على دليل على قاعدة عند العلماء، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه القاعدة الأولى المأخوذ من هذا الحديث. القاعدة الثانية يقولون إذا تعارضت مسألتان كبرى وصغرى تدرأ الكبرى بالصغرى، وكذلك إذا ازدحمت المصالح تأخذ المصلحة الكبرى. فالآن عندنا مصلحتان: بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، وتأليف قلوب هؤلاء الذين أسلموا حديثا، تأليف قلوب قريش. أيهما أعظم مصلحة؟ لا شك أن تأليف القلوب أعظم، أعظم تأليف القلوب أعظم. فلا بد من الحكمة يا أخواننا، الإنسان إذا أراد أن يعلم الناس يعلمهم بالحكمة، إذا أراد أن يدعو الناس يدعوهم بالحكمة. هناك مسائل، هناك أشياء تترك ما ينبغي أن تذكر في البداية، أصل وقاعد والناس يعرفون إن شاء الله، يتقبلون منك. يعني مثال ذلك، لو أردت أن تدعو صوفيا إلى السنة، هل من الحكمة أن تبدأ بمهاجمة البدوي والطعن فيه، أو بمهاجمة ابن عربي والطعن فيه؟ الجواب لا، ليس من الحكمة، لأن ابن عربي معظم عنده والبدوي سيد عنده، فليس من الحكمة أن تهجم مباشرة على رموزه وعلى أسياده وشيوخه، ما يصلح هذا. وإنما الحكمة أن تبين له العقيدة الصحيحة التي جاء التي في القرآن، أن تبين له الدين، وأن تترك الأسماء لا تتعرض لها. ولذلك كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بداية أمره في نجد قبل أن يقوى، لما كان يدعو دعوة فردية، يعني كان بنفسه قبل أن يلتقي بالإمام محمد بن سعود ويؤازره ويعينه في دعوته وينصره، كان الشيخ رحمه الله في أول أمره يسمع العوام يدعون زيد بن الخطاب، وزيد بن الخطاب كانت له قبة عظيمة وقبر قبة عظيمة في نجد ويعبد من دون الله، لكن الشيخ رحمه الله بعد ذلك أزالها بيده، أزال هذا المعلم الوثني والحمد لله. فكان يسمع الناس يقولون يا زيد يا زيد، فكان ماذا يقول؟ كان يقول كلمة ما يعارضه فيها أحد، كان يقول لهم الله خير من زيد بن الخطاب، الله خير من زيد بن الخطاب، يعني رحمه الله يريد أن يعني يأتي بهم، يريد أن يوقظهم، أن يوقظ أبصارهم وقلوبهم. الشيخ ما قال هذا شرك وهذا كفر، وربما أفضى بذلك إلى ذم زيد، وزيد صحابي، ما أحد يتكلم في زيد، زيد بريء من هذا الشرك، ولكن كان يقول كلمة حقيقة فيها دعوة وموعظة وفيها إيقاظ لو كانوا يعقلون، الله خير من زيد بن الخطاب. والشيخ محمد أيضا معروف بالحكمة في دعوته، كان مما يذكر أيضا الشيء بالشيء يذكر، يقولون عن الشيخ أنه كان في مكة رحمه الله، وكان يقرأ القرآن على شيخ مكي، وكان يسمع هذا الشيخ إذا قام بمجلسه يقول يا كعبة الله. احتار الشيخ محمد عبد الوهاب في هذا الشيخ يستغيث بالكعبة، إذا قام يقول يا كعبة الله، وكان الواجب عليه أن يقول يا الله، يقول يا كعبة الله، وهذا كان يقرأ القرآن. فالشيخ رحمه الله جاءه وقال يا شيخ أريد أن أقرأ عليك القرآن. قال له تفضل. قال بسم الله الرحمن الرحيم، بإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا هذا البيت. قال لا يا ولد، فليعبدوا رب هذا البيت. الشيخ لما الشيخ محمد أخطأ وعدل الشيخ، انتبه الشيخ لمراد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فشكر الشيخ على هذا، على هذه النصيحة. الشيخ ما شكر الذكاء في التنبيه، ما جاء وقال له هذا اللي تفعله أنت شرك، هذا ما يجوز، وإنما جاء بالآية الكريمة فليعبدوا رب هذا البيت، وأنت تقول يا كعبة الله. فانتبه الشيخ للغلط الذي كان يقع فيه، فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل فليعبدوا هذا البيت. وهكذا تستعمل الحكمة، وعند أهل العلم من ذلك الشيء الكثير. فالبخاري رحمه الله وهو يعقد هذا الباب في كتاب العلم كأنه يقول ينبغي على المعلم وعلى الداعية وعلى الطالب أيضا أن يستعمل الحكمة، أن يستعمل الحكمة. قال ففعله ابن الزبير. ابن الزبير رضي الله عنه لما كان خليفة وتولى الخلافة بعد موت يزيد سنة 64، سبق أن ذكرنا ذلك، إلى سنة 73، في هذه الفترة 9 سنوات تقريبا، نقض الكعبة، كان السيل قد هدمها فبناها بناء جديدا على قواعد إبراهيم، فردها عبد الملك بعده إلى القواعد الأولى. فلما كان في زمن أبي جعفر المنصور أراد أن يعيد على قواعد ابن الزبير، فاستشار الإمام مالك، فقال له الإمام مالك دعها يا أمير المؤمنين، دعها اتركها، لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك، هذا يهدم وهذا ينقض، هذا يهدم وهذا ينقض. أيضا هذا من حكمة الإمام مالك بن أنس، رد الكعبة على قواعد إبراهيم شيء سليم وطيب، ولكن أيهما أعظم مفسدة؟ تترك الكعبة، يعني هل المفسدة أعظم أن نترك الكعبة كما هي أم أن نجعلها ملعبة للخلفاء؟ لا شك هذا الثاني أعظم مفسدة، ما يترك بيت الله ملعبة، يترك كما هو، والله المستعان. ثم قال البخاري رحمه الله: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. أيضا هذا من الحكمة. البخاري الآن يعطينا دروس في الحكمة في التعليم والدعوة. هناك من العلم ما لا يجوز نشره على العامة، وإنما هذا يكون للخاصة، للخاصة الذين يفهمون فهما صحيحا. أما أن تنشر هذا العلم أمام الناس خط. أقرب مثال على ذلك يا أخواننا، أقرب مثال على العلم الذي ما يجوز نشره أمام العامة، ما حصل بين الصحابة من فتن وحروب. تعرفون الصحابة حصل بينهم فتن، لما قتل عثمان قامت معارك وحروب بين علي ومعاوية وبين علي وطلحة والزبير وعائشة، وفتن استمرت تقريبا 5 سنوات. هذه الفترة، فترة الفتن هذه والحروب التي كانت في زمن الأصحاب، هذه حقيقة يعني العامي لو سمعها ما يستطيع أن يفهم الفهم الصحيح. ولذلك لما جاء شخص في هذه الأيام، خرج لنا واحد من الكويت لا يعرف لا بعلم ولا يعرف بفقه، هو دكتور في الإحصاء، دكتور في الرياضيات، وصدر أشرطة في التاريخ وفي العقيدة وفي الفتن وفي أشراط الساعة. فهذا الرجل أول شيء أخرجه للناس ونشره على عوام المسلمين الفتن التي حصلت بين الصحابة، أخرج سلسلة من الأشرطة سماها قصص من التاريخ الإسلامي، يتكلم بالتفصيل عما حصل بين الصحابة من فتن، عن الجمال وعن صفين وعن المعارك اللي حصلت هذه، وعن موقف علي وموقف طلحة وموقف معاوية. يتكلم في هذا العلم الذي قال أهل السنة وأئمة السنة يجب الكف عنه، أن نكف عن الصحابة، ما نذكرهم إلا بالجميل. فهذا الرجل جاء وخالف ما عليه أهل السنة ونشر الغسيل كما يقال اليوم، نشر الغسيل حتى إن بعض العامة كما قال أحد المشايخ، بعض العامة لما سمع هذا الأشرطة قال الله أكبر، هذا يحصل بين أصحاب النبي؟ شوف أساء الظن في من؟ في الصحابة. وبعض الناس، والله أنا سمعت شخص، أنا بنفسي ما حدثني أحد، شخص لما سمع هذه الأشرطة سمعته يقول لقد ظلم علي. فأنا حقيقة كبر هذا في نفسي، قلت الله أكبر، هذا الذي نخاف منه، هذه بدعة التشيع، ظلم علي رأيته. فحقيقة الخوض في هذه المسائل، ولذلك كان العلماء يمسكون عنها ما ينشرونها، موجودة في الكتب، أما أمام العامة لا، لأن العامي ما يفهم، العامي سوف يسيء الظن في معاوية، ربما طعن في معاوية، سوف يسيء الظن في عمرو بن العاص، سوف يسيء الظن في طلحة والزبير، أو ربما ساء الظن في علي واتهمه بأنه له يد في قتل عثمان. أي العامي ما يفهم يا جماعة. ولذلك علماؤنا هنا في السعودية أوقفوا هذه الأشرطة ومنعوها وسحبت من الأسواق. هذا هؤلاء أهل العلم أهل الفهم، أمر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وأهل العلم بأن هذه الأشرطة تسحب من الأسواق وسحبت بالفعل، ما هي موجودة. لماذا؟ لأنها تضر العامة. هي علم لا شك، علم في التاريخ وعلم في سير الصحابة، ولكن من العلم الذي لا ينشر على رؤوس الناس، ما ينشر على الملأ، يخص به أهل العلم والفهم، هم الذين يفهمون، أما العامة لا. عرفتم؟ هذا من الحكمة، من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا، وهذا الذي وقع في ما ذكرته آنفا. وقال علي حدث الناس بما يعرفون، هناك زيادة في كتاب العلم لآدم بن أبي ياس كما ذكر الحافظ في الفتح، ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله، أتحبون أن يكذب الله ورسوله، جيب للناس الشيء اللي يعرفونه، الشيء الذي ينكرون اتركه، واضح؟ حتى العامة شيء لك فيه اختيار أن تترك اتركه. كان قد سألني بعض الشباب قبل يوم أو يومين، قال في التسليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زيارة وبركاته هذه، قلت له وإن صحت لا تفعلها أمام العامة، تشويش عليه. الحمد لله الحديث الذي في الصحيحين السلام عليكم ورحمة الله، هذه زيادة فيها كلام، ولو صحت لك اختي لك مندوحة اتركها، لأنك إن زدتها ماذا يحصل؟ مفسدة. العامة ربما لا تقبل منك فريضة، لا تقبل منك بعد ذلك واجبا، ماذا يقولون؟ هذا جاء بشيء زائد في الدين، احنا ما نعرف هذا، ما نعرف. الإنسان إذا صلى قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من أين جئت بركاته هذا؟ هل العام يستوعب ذلك؟ العام ما يستوعب، وربما رد السنة ورد الواجب ورد الفريضة، وربما ردك أنت ورفضك ولم يقبل منك بعد ذلك شيئا، لأنك جئت بشيء غريب. حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. طيب زيارة وبركاته هذه على فرض أنها صحيحة وثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، العام سيقبلها أم سوف يكذبها؟ سوف يكذبها ويقع في تكذيب الحديث. هذا الذي قاله علي، هذا الذي قال أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ إذا حدثت العام بحديث لا يعرفونه يكذب الله ورسوله، هذا المشكلة، هذا المصيبة. وهذا يا أخواني دائما هذا أقول في المسائل التي ليست بواجبة، ليست بفريضة، ما هي بدعة، أمور يعني فيها لنا ساعة أن نتركها. لذلك انظر إلى فقه البخاري، البخاري بوب ببابين، الباب الأول ترك بعض الاختيار، ثم قال أن يترك العالم بعض العلم، يعني كأنه يقول في الباب الثاني هذا أن تترك بعض العلم، يقول في الأشياء التي لك فيها اختيار، لك فيها سعة، يمكن أن تتركها، لا يجب عليك أن تفعلها، اتركها من باب تأليف القلوب، أن تحدب الناس إلى العلم والسنة والاتباع. أما أن تبدأه مباشرة، بعض الناس أراد أن يعلم الناس العلم مباشرة، بدأ بماذا؟ بدأ يصلي في المسجد بنعليه. إيش رأيكم في هذا؟ الصلاة بالنعلين سنة ما فيها كلام، ولكن هل هي واجبة؟ ها؟ ما هي واجبة، هذا أولا. ثانيا، هل من الحكمة والعقل والسياسة أن تبدأ مع العامة بهذه السنة؟ العامة عندهم طوام، عندهم مخالفات كثيرة، ربما عندهم شرك، تترك هذا كله وتبدأ بهذه السنة التي هم ما يعرفونها؟ ليس ذلك من الحكمة، والله المستعان. طيب، قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى، تقدم عن معروف بن خربوط. معروف بن خربوط قال: المكي مولى آل عثمان، صدوق ربما وهم، وكان إخباريا علاما من الطبقة الخامسة. قال الحافظ في المقدمة: ما له في البخاري سوى موضع في العلم، وفي الشرح أشار إلى هذا الموضع. عن أبي الطفيل، أبو الطفيل عامر بن واثل الليفي، صحابي صغير، ولد عام أحد، يعني في السنة الثانية أو الثالثة، في السنة الثالثة، وعمر بقي حيا إلى سنة 110، وهو آخر من مات من الصحابة. قال الذهبي رحمه الله: وبه ختم الصحابة في الدنيا، به ختم الصحابة في الدنيا. عامر بن واثل الليثي بن الطفيل رضي الله عنه، آخر صحابي على وجه الأرض. قال الحافظ في المقدمة: لم أرى له في صحيح البخاري سوى موضع واحد في العلم، رواه عن علي وعنه معروف بن خربوط. انتهى كلامه. قلت: كان أبو الطفيل يسكن الكوفة ثم انتقل إلى مكة، وكان محبا لعلي، شهد معه مشاهده كلها، كان ملازما لعلي ويحبه. هذا هو الإسناد عن علي، يعني هذا الإسناد هو إسناد الأثر عن علي رضي الله عنه، حدث الناس بما يعرفون. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية الإمام الفقيه الخراساني، تقدم توفي سنة 38 و200. قال: حدثنا معاذ بن هشام، صدوق ربما وهم، معاذ بن هشام الدستوائي البصري، قال في المقدمة: لم يكثر له البخاري، ما هو قوي، توفي سنة 200. قال: حدثني أبي هشام الدستوائي، أبو عبد الله البصري. وهشام الدستوائي، طيب، هشام الدستوائي أختم به، أقف عنده وأختم بكلمة قالها الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، في ترجمة هشام الدستوائي، وفيها نصيحة وموعظة وكلمة طيبة جدا في العلم، مناسبة للكتاب، لكتاب العلم. قال هشام الدستوائي رحمه الله، أو قال عون بن عمارة: سمعت هشاما الدستوائي يقول، وهشام الدستوائي سبقت له ترجمة معنا، يقول: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل، يعني ما أستطيع أن أزكي نفسي وأقول أني مخلص. قلت، قال الذهبي: والله ولا أنا، يقول الذهبي عن نفسه: والله ولا أنا، ما أستطيع أن أجزم أني مخلص. ثم قال: فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا وصاروا أئمة يقتدى بهم، وطلبه قوم منهم أولا لا لله وحصلوه، ثم استفاقوا وحاسبوا أنفسهم، فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق، في أثناء الطريق، كما قال مجاهد وغيره: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله النية بعد. وبعضهم يقول طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فهذا أيضا حسن، ثم نشروه بنية صالحة. وقوم طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنيا، وليثنى عليهم فلهم ما نووا. قال عليه السلام من غزا ينوي عقالا فله ما نوى. وترى هذا الضرب لم يستضيء بنور العلم، ولا لهم وقع في النفوس، ولا لعلمهم كبير نتيجة من العمل، وإنما العالم من يخشى الله تعالى. وقوم نار العلم وولوا به المناصب فظلموا وتركوا التقيد بالعلم وركبوا الكبائر والفواحش، فتبا لهم، فما هؤلاء العلماء. وبعضهم لم يتق الله في علمه، بل ركب الحيل وأسبد الرخص وروى الشاذ من الأخبار. وبعضهم اشترى على الله ووضع الأحاديث فهتكه الله وذهب علمه وصار زاده إلى النار. وهؤلاء أقسام كلهم رووا من العلم شيئا كبيرا وتضلعوا منه في الجملة، فخلف من بعدهم خلف بان نقصهم في العلم والعمل، وتلاهم قوم انتموا إلى العلم في الظاهر ولم يتقنوا منه سوى نذر يسير، أوهموا به أنهم علماء فضلاء، ولم يدر في أذهانهم قط أنهم يتقربون به إلى الله، لأنهم ما رأوا شيخا يقتدى به في العلم، فصاروا همجا رعاعا، غاية المدرس منهم أن يحصل كتبا مثمنة يخزنها وينظر فيها يوما ما فيصحف ما يريده ولا يقرره. فنسأل الله النجاة والعفو، كما قال بعضهم ما أنا عالم ولا رأيت عالما. رحمة الله على الإمام الذهبي ورحمة الله على هشام الدستوائي. نقف عند هشام الدستوائي ونكمل إن شاء الله الإسناد والمثنى وهذا الباب أيضا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.